فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع الإصبع عند قول لا إله إلا الله؟ مستحب، إشارة للتوحيد، إشارة للتوحيد. نعم.